هذه مرأة تقول إذا نزل منها ماء الرجل بعد الاغتسال أو أثناء الصلاة فما عليها أن تفعل؟ إذا اغتسلت و بدأت تصلي فلا حرج عليها في ذلك، لكن إذا أرادت أن تصلي صلاة أخرى ويوجد شيء ما من الماء نزل فإنها تغسل المكان وتتوضأ من جديد. نعم.